الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الكلام يقع في الاستثناء. جاء القوم إلا شغل زيدا ورجلا. كيف إلى مفهوم وما إلى مفهوم؟ مفهوم إلى وما إلى؟ أقول إذا إلى مفهوم، مفهوم شنو؟ معنى المفهوم هنا شو يصير؟ إذا إلى مفهوم، معنى المفهوم يعني غير زيد ما إجى. فهل له مفهوم بمعنى غير زيد لم يجئ؟ وأن المجيء منحصر، عليكم السلام ورحمة الله، بزيد، أو ليست له هذه الدلالة. أقصى ما يدل جاء القوم إلا زيد أم زيد إجى؟ أما غير ما إجى مسكوت عنه. إذا نستعمل عن ما علمه ابن بارك شنو؟ ابن بارك شنو؟ ابن بارك، ابن بارك لابد أنا أقول أن تقول أكو مفهوم. ليش أكو مفهوم؟ لابد تقول أكو مفهوم. ليش؟ لأن الاستثناء يدل على حصر الحكم دينا بالمستثنى، يعني بزيد حصر المجيء دينا يدل يا ميدو. ولازم خصوصية الحاصر، هذا المجيء محصور بزيد لازمها ماذا؟ منتفع عمن؟ عن غير زيد. لذلك قالوا الاستثناء من الإيجاب شنو؟ نفي. مثل هذا موردنا، جاء القوم إلا، أو لم يجئ القوم، تقل أقول هالشيء حطب هاتر النفي أول، أقول لم يجئ القوم إلا زيد، حفر المجيء بزيد لازمهم. لازم الإثبات النفي عن من؟ لازم إثبات المجيء لزيد وحفر بزيد النفي عن غير زيد. والاستثناء من الإيجاب شنو يصير؟ نفي، جاء القوم إلا زيد، هذا حينئذ استثناء من؟ من الإيجاب. فلازمه ماذا؟ لازمه النفي. فالخلاصة الاستثناء من النفي يصير إيجاب، ومن الإيجاب نفي. ليش؟ السبب هذا، لأن الاستثناء يدل على حصر الحكم بمن حصره؟ بالمستثنى. فإذا الحكم اللي بيحصرته كان نفي نفي نفي، لازمه الإثبات بالنسبة لمن؟ للغير. للغير يعني شنو المقصود الغير؟ من هو مستثنى منه؟ القوم مثلا. وإذا كان على أنه الاستثناء ماذا؟ من الإثبات. إذا من الإثبات يدل ماذا؟ على النفي عن المستثنى. وإذا من النفي يدل على الإثبات. فالخلاصة لا أطيء مطلب واضح. فالاستثناء يدل على المفهوم، لعله من أقوى المفاهيم. هو ماذا؟ عرفان. وضعي ترى من أقوى المفاهيم أظنه عرفان هو الاستثناء. إذا واحد قال جاء القوم إلا زيد، إذا واحد قال لا يجب الصوم إلا في شهر رمضان، نفهم على أنه غير شهر رمضان لا يجب فيه الصوم، يعني الوجوب منحصر بمن؟ بشهر رمضان. ولازم هذا الحاصر أن نفي ماذا؟ أن الحكم ثابت للغير للمستثنى منه. فإذا كان الحكم الذي احترناه في المستثنى إثبات، فلازمهم نفي عنه عن المستثنى منه والعكس بالعكس. فإذا الخلاصة ماذا؟ أن الاستثناء له مفهوم. ولكن من العجيب ما ينقل عن أبي حنيفة. يقال بأن أبا حنيفة كان يقول بأنه ذلك شيء من الاستثناء ما إلى مفهوم. ليش؟ قال لأن إذا إلى مفهوم أصعدنا رواية تقول لا صلاة إلا بطهور. إذا كان إلى مفهوم تدري المفهوم شيء تدري هنا تقدر تطلع المفهوم شنو ولا؟ لم يجي القوم إلا زيد مفهوم قلنا شنو؟ حصر المجيء بزيد ونفي عن من؟ بالتالي ما في عمل غير انه فقط وفقط الجائلين فقط وفقط زين. ما نهم ناتج لا ثلاثة الا بطهور لازمه ان شوفه فقط وفقط شنو اتبعد مناتج يكون تقول والسلاياه الطهور. يعني اذا بطهور يعني فده هو هذا الصلاة بس تشوفه هذا هو بس وضوء الصلاة ايه هذا هو غير بعد مو صلاة بس الوضع صلاة لازمه بسرعة يصير هذا ما يمكن. ولذلك من هذا نستنتج أن الاستثناء ما إلى مفهوم. إذا إلى مفهوم قلت مفهوم لم يجئ القوم إلا زيد مفهوم شنو؟ إذا يوضح هذا ذاك إذا لم يجئ القوم إلا زيد إذا إلى مفهوم مفهوم شنو فيه؟ أن الجائي فقط وفقط منه زيد وغيره لن يجئ. هذا المفهوم من شبع اليسير تنانج لا ثلاثة إلا متعير إذا إلى مفهوم الصلاة فقط وفقط يا راح يصير الطهور لا تتفضل هو هذا الصلاة وغير أتمنى هذا ليس بس أنت بعد لازم وهذا لا ينسى التزام به. الشيخ الآخر يجيبه بجوابين. الجواب الأول يقول أنت معنى هالجملة ما فهمت معناها ما فهمت شنو لا صلاة إلا بطهور يعني تدري شنو معناه يعني هيك المقصود الصلاة الواجبة لجميع شنو أجزاء والشراط ركوع وسجود وقيام وتشهد و و و و لا تكون صلاة هذا المقصود لا تكون صلاة إلا فقط إلا بطهور يعني إلا مع الطهور. فانت هاي الاضافة اختلف عنها يا اضافة لا صلاة يعني الصلاة الجامعة لجميع الاجزاء والشرائط هذا اختلف عنها الصلاة الجامعة لجميع الاجزاء والشرائط لا تكون صلاة او العمل الواجب لجميع الاجزاء والشرائط لا يكون صلاة الا مع الطهور. فالمفهوم شوفه ان العمل الواجب لجميع الاجزاء والشرائط انما يكون صلاة فقط وفقط فقط فقط وفقط مع الطهور بناء على الصحيح. فعلى الرأي الصحيح انه عندنا اسم العبادات موضوع للصحيح او للعام على الصحيح شيء من دون طهور اصلا ليس بصلاة. وعلى الاعم شو نقول صلاة غير مأمور بها. هذا هو المقصود من الجملة. ما التبقت الجملة معناها شنو شنو. والجواب الثاني أن يقال لو سلمنا تنزلنا عن الجواب الأول سنقول لك استدلالك باطل من ناحية أن الاستثناء لما نقول إلى مفهوم يعني دائما إلى مفهوم بعض مرات قد نعلم مثل لقرين مثل الشرط لما نقول إلى مفهوم وشنو معنى إلى مفهوم يعني إذا ما تقرين على عدم المفهوم. أما إذا تقرين على عدم المفهوم لا مفهوم له. وهنا هذه الجملة الاستثنائية ليس لها مفهوم لخصوصية المهم لقرين مو معنى على بيت الشاهد إلى أن الاستثناء أصلا ليس له مفهوم هذا لقرين. هذا فإذا استدلال أبي حنيفة على شنو كان نفي مفهوم باطل بعد مرات تدالل لأبي حنيفة يستدل عماما المفهوم ذاك المسان يقول يستدل على عدد عدد يقول لك في قضاء أنا إذا ثبت المفهوم عندي دليل على اثبات المفهوم للاستثناء. شنو فالدليل؟ مختصر مفيد، ان النبي صلى الله عليه واله حينما كان يجيئه المشركون كان يقبل اسلامهم بمن كان يقبل اسلامهم بشهادة ان لا اله الا الله. ما هذا ولا اذا الاستثناء ما الى مفهوم لازم يقول لما يقول اشهد ان لا اله الا الله اذا ما الى مفهوم، اذا الى مفهوم المفهوم كيف ان ما في اله الا فقط ماذا الله غير هبال ما ادري شنو الشعراء بالقران مقصود انه رب الشعراء وكذا مقصود على انه ذني اصلا ماذا ما موجود اله هبل وغيره هبل ما موجود اله اخر. فاذا الى مفهوم يصير هذا الشخص مسلم موحد بهذه الجمله، لكن اذا قلنا ما الى مفهوم لا اله الا الله شو يصير معنى ان الله اله اما غيره مسكوت عنه مسكوت عنه يعني هبل ها يجوز اله يجب عليه كيف يقبل الاسلام هذا مع ان صلى الله عليه وسلم كان يقول قولوا لا اله الا الله تفلح. فهذا معناه على انه الاستثناء الى مفهوم والا لم يقبل الاسلام ولا اسلام من تشهد الشهادتين مع انه كان يقبل. فهذا دليلا على انه بني مولانا ان الاستثناء الى مفهوم بعد قبل ابي حنيفه السرادي يستدل الشيخ الاخر يقول له اسمع الناس اسكت حكايتك مو صحيحه. ليش؟ لعل الاستثناء ما الى مفهوم لكن في خصوص المقام لقليل كان الى مفهوم لكن في خصوص المقام بالقليل كان الى مفهوم. على مثل آخر فارس عن محل كلامنا يعني هذا استعمال مع القرينة الخلافة كما أن استدلال أبي حنيفة في الرب الثاني مستر ليس بكام. ليش ليش قرن فإهنان هم لا تنقول لعله مفهوم أكي لكن لا من بار أن الاستدلال موضوع المفهوم من بار وجود القرينة. فإذن على هذا الأساس دليل فالمقدار سكاتي أتحدث هذا المطلب بعدين البقية. الصحيح أن الاستثناء كما هو المشهور له مفهوم يعني حينما يقال لم يجئ إلا زيد يدل على أنه ماذا حصر المجيء بزيد ونفي عن غيره. والدليل على أن الاستثناء إلى مفهوم غير تصريح أهل اللغة وكذا وتبادل هو انه الاستثناء معناه حصر حصر الحكم بمن بالمستثنى ولازم حصره نفي عن من عن غيره عن المستثنى منه. ولذلك قيل بان الاستثناء من النفي ايجاب ومن الايجاب نفي. ثم قلت بان ابا حنيفة استدل على نفي المفهوم بجملة لا ثلاثة الا بطهور. قال لو كان الى مفهوم لازمه على انه ماذا انه فقط وفقط الصلاه هو. وهذا باطل. اجبناه بجوابين. الجواب الاول ان المقصود من هاي الجمله هكذا ان الصلاه واجبه لجميع الاجزاء والشرائط لا تكون صلاه او لا تكون صلاه معمور بها لا تكون صلاه على راي الصحيح لا تكون صلاه معمور بها على راي الاعم الا مع الطهور. هذا صحيح. والجواب الثاني هو قرينة ما مع القرينة الخارج عن الكلام. ثم بعدين شو قلت استدلال من قال لإثبات المفهوم بقبوله صلى الله عليه وآله لإسلام من تشهد الشهادتين لولا المفهوم يكون هذا إسلام لا يقبل. أجبنا لعله بالقرينة إهمال المفهوم كان ثابت أطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء المفهوم المفهوم. بس هو شوف شلون قال العبارة زانة شوف شلون جاردة يعني على اختصاص الحكم السلبي او الايجابي بالمستثنى بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى. لما اقول لم يجئ القوم هذا حكم سلبي، يعني مختص بنا، مختص بنا بالقوم، ومن في عمن عن زيد. اذا ايجابي جاء القوم، احسبت الحكم الايجابي بالقوم وانسيت ماذا؟ ولا يعم المستثنى. ولذلك يعني ولأجل الاستثناء يدل على الحصر، يعني هذا الحكم محصور بالمستثنى منه. انا يجوز في اثناء الشرح تستقولا بالمستثنى تشتباه ما يأثر. ولذلك يعني لأجل ان الاستثناء يدل على الحصر، حصر الحكم بالمستثنى منه الذي لازمه نفي عنا، لازم حصر الحكم بالمستثنى منه نفي عنا عن المستثنى. ولذلك يكون الاستثناء من النفي اثبات. من اقول لم يجئ القوم لاجل ان لم يجئ يدل على الحصر واختصاص الحكم وهو عدم المجيء بالقوم، تشوف على ان مستفيد الاثبات. الا زاد من قول يعني ثابت المجيء في حق الزيت، ومن الاثبات يصير نفي بالعكير. لسه دليلك شنو هذا ان الاستثناء يدل على اختصاص الحكم بالمستثنى منه؟ يقول هذا المفهوم معنا، قلت معنى المفهوم يعني الاختصاص عن الحكم مختص بالمستثنى منه. شنو الدليل؟ ومن في عن المستثنى شنو الدليل؟ وذلك للانسباق عند الاطلاق طبعا، انسباق عن التبادل، للتبادل عند الاطلاق. عند الاطلاق عن شنو الاطلاق؟ استعمال يعني، عند الاستعمال يعني لما استعمل لم يدر قوم الله زيد كيف هو مثل الادب العشرة ان عدم المجيء مختص بالقوم اللي بلازمه شنو انتفاء هذا هذا مثل اذا مختص بالقوم لازم انه زيد جاي. الان نزلنا الى استدلال ابي حنيفه، اذا فلا يعبأ بما عن ابي حنيفه من عدم الافاده، اما استدلال يفيد المفهوم محتجا بمثل لا ثلاث الا بطهور. تقريب استدلال شلون؟ لا ما كان بالشكل الاخر بس المقصود واضح ترى، بتقريب انه لو كان استثناء لمفهوم لازمنا على انه ماذا؟ لا تكون الصلاة اصلا عمل ليس صلاة، شو كده يكون صلاة الا اذا طهور، يعني طهور انا اعطي هذا صلاة، اذا ما في طهور ما في صلاة. هاتشي ايه مو بعيد، يعني الجواب الاول هو ناظر الى هذا المعنى مو بعيد، يعني الجواب الاول مال الشيخ الاخر نتيجته يعني البائس السند معنى ماذا؟ معنى يعني هيك يقول لا تكون الصلاة ثلاثة الصلوات لجميع أجزاء الصلاة، لا تكون صلاة إلا مع الطهور، يفسر الماء بمعنى بعد داء بمعنى مع إيه صحيح. هيك بالتالي ضرورة ضعف احتجاجه أولا بكون المراد من مثل هيك تركيب، شنو المراد؟ أنه لا تكون الصلاة التي تكون واجبة لجميع أجزاء الصلاة المعتبر فيها ما تكون صلاة إلا إذا كانت واجبة للطهارة وبدونها لا تكاد تكون صلاة على وجه، ما تكون صلاة اصلا على وجه من وجه الصحيح، وصلاة ما تكون صلاة على محمد على اخر وهو الاعمي. وثانيا يعني يرد ثانيا انه لو تنزلنا في هذا الاستعمال مع القرينة، وارجو قرينة انا وانا مفهوم ماكو انا فارجع مع الكلام، وثانيا بان الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب، في مثل التركيب يعني كما في مثل هذا التركيب وهو لا صلاة الا بطهور مما علم فيه الحال. علم الحال ماذا؟ علم الحال فلما حاله أنه مجرد الطهور لا يكون صلاة طريح على أنه ليس المقصود المفهوم، لا دلالة له على مدعى على مدعى أبي حنيفة ونفي المفهوم أصلا كما لا أصلا. ومن خلال الجواب الثاني ومنه يعني من الجواب الثاني التفتش أقول يا إخواني ولا تبدأوا كل الزيان، من خلال الجواب الثاني يصرح بطلان شنو؟ استدلال من قال استدلال من بل استدل على دليل من اثبت المفهوم، استدل بقبوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله، ومن قد انقطع عنه لا موقع للاستدلال على المدعى، على المدعى يا مدعى مدعاني مدعاني شنو هو؟ ثبوت المفهوم بقبول رسول الله صلى الله عليه واله اسلام من قال كلمة التوحيد. يقول هذا الاستدلال باطل، ليش باطل؟ لان كان دعوة انه كان يقبل اسلامه من باب الاستثناء يقول على المفهوم، بل من باب قرينة في المقام لما تقولون زين اذا كانوا بعد من قبل المبهضل فشكعدهم زين ها؟ هدل على النقيض ويامن مع الله عز وجل على أي حال، إن كان دعوا أن دلالتها دلالتها عن دلالة كلمة التوحيد، كلمة التوحيد عن لا إله إلا الله دل على التوحيد، كان بقرينة الحالية أو مقالية كانت يبالي هدشي. والإشكال في دلالتها، يا أخي عدنا في الدحتاية من ضاف الكلام يجر الكلام، حتى سامع الكلام يجر الكلام، هذا من ضاف الكلام يجر الكلام، يعني خارج عن محل كلام مثلا. فالدحتاية جانبية، قد واحد يقول شيخنا أنا شو اجب ذهني فرد إشكال هسا، شنو أصلا كلمة لا إله إلا الله مدل على التوحيد، توحيد الألوهية بالله عز وجل. يعني إذا واحد إجا وقال لا إله إلا الله هذا يدل على التوحيد، توحيد الألوهية بالله عز وجل. نحن نعتقد في أذهاننا يدل هذا، المشكلة يقول ما يدل. ليش؟ لأن كلمة لا نافية للجن. شوف شلون إشكال، جلس على كلام وجر الكلام خارج عن محل كلامنا، هذا كلمة لا نافية للجنس اسمها ياهو إلهة، لا إلهة خبرها ياهو مقدر، شو تقدره؟ ممكن يا موجود تقدره، ده قدر اتفرد واحد من عزه اثنينات اللي في دلك، شو تقدر ممكن؟ شو شي صير المعنى لا إله ممكنون إلا الله، يعني الله فقط ممكن، لكن موجود يا ما موجود الله مفكوت بعد عنه. انا قاعد اقول لا اله ممكنون الا الله، يعني غير الله ما يكون ممكن، بس الله ممكن، لكن موجود الله يا ما موجود، ما قلت ما قلت موجود، فلازمه انه ماذا؟ هاي ما تدل علينا على المطلوب وهو ان الله فقط هو الموجود، اتدل ان الله موجود، يعني لا الله موجود لا غير موجود. وإذا قدر كلمة موجود شي يصير المعنى، إذا قدر كلمة موجود هيك يصير المعنى لا إله موجود إلا الله، يعني ماذا؟ الله فقط موجود، أما غيره ما موجود. هذا ما يثبت المطلوب. ليش؟ لأن غير الله ما قلت غير ممكن، قلت غير موجود، ما انتهت إمكانه، انتهت وجوده، غير الله انتهت وجوده، لم أنت إمكانه، إذن هذا لا ينفع. كيف يكون شنو؟ غير الله تنتي ماذا؟ وجوده، وتقول ما ممكن، ما انتهت إنسان، انتهت وجوده، فهذا لا يجزي. فكيف يقدر واحد ذلك يقولهم؟ يقولهم شنو هو مأخوذ بالتوحيد؟ أنه يكون واحد ينفي غير الله وجودا وإمكانه، وينفي أن يكفي أن ينفيه، هذا يكفي هذا، ينفي وجوده. فممكن غير الله ما ممكن. على اي حال وعجيب ان الاخر لم يذكر هذا الجواب، معنى هذا الجواب بسيط كل واحد يعرفه. زين صار اصبرك بشوية، فالخلافة اذا على هذا الاساس، هذا حصيلة الاشكال، فحصيلة الاشكال اتصار انه اذا قدرنا كلمة ممكن فالجملة اقصى ما تدل على انه بل غير الله ماذا؟ غير ممكن، الله فقط هو الممكن، لكن ما دل الله موجود. وإذا قدرنا كلمة موجود فالجملة أقصى ما تدل على أن غير الله ماذا؟ على أن الله موجود، وغير الله غير موجود، لكن ما دل على أنه غير ممكن. الآخر بالخراسان شوف جوابه، يقول المقصود من الإله يا إله واجب الوجود، لا إله يعني واجب الوجود، هذا المقصود. إذا هذا المقصود يحل الإشكال. إذا هذا المقصود يحل الإشكال، كيف يحل الإشكال؟ لأن هيك يصير المعنى لا إله يجب وجوده فقط إلا ماذا؟ لا إله يجب وجوده إلا الله. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك حينئذ نأتي ونقول نقدر يا كلمة، كلمة موجود بصفتي لا إله موجود مو ممكن، نقدر موجود، لا إله يجب وجوده، لا إله واجب الوجود، موجود موجود إلا الله. إذا هكذا سوينا يرتفع كل الإشكالات. ليش؟ لأن الله يثبت أنه موجود ولا بريء. غير الله يثبت غير موجود ولا بريء. شو تريد أنت؟ تريد تثبت ما في الإمكان موجود ولا؟ أنا أقول لك غير الله إذا كان ممكنا كان موجودا. يعني واجب الوجود بعد الطرف. لا إله إلا واجب الوجود بعد. يعني واجب الوجود. الإله الموصوف بواجب الوجود. فالإله الموصوف بواجب الوجود لو كان غير الله ممكن لكان موجود. فلما لم يوجد يتبين ما ممكن ممتنع. إذا ثبت المطلوب انتهى. أكرر لك هذا الأخير خاف دقيق. الآخر فكر الإله بأي معنى؟ يا إله بمعنى واجب الوجود. ويقدر الخبر ماذا؟ كلمة موجود. فالمعنى شو يصير؟ لا إله واجب الوجود موجود إلا الله. أنت شو تريد؟ مطلوباتك شو هي؟ أن نثبت وجود الله يا غير الله منتي وجودا ومنتي شنو؟ إن كان من المطلوبات الثلاثة تعرف؟ الله موجود يا ما موجود؟ موجود. لا إله واجب الوجود موجود إلا الله. غير الله تريد منتي وجوده وجوده منتي بلا إشكال. تريد منتي إمكان. نقول الإمكان هم منتي. هذا المفهوم هو. نقول غير الله احنا قاعد نتكلم عن واجب الوجود. هذا اللي تنسى. غير الله إذا كان ممكن لازم أن يوجد. لأنه قاعد نتكلم عن واجب الوجود. فإذا لم يوجد يتبين ممكن إذا بذلك قد ثبت المطلوب. أقول هذا يسمونه تطويل بلا فائدة. هذا في الجواب طويل ما نريد نقول استاذ لباطل. هو يمكن فيه الدغدغة والمناقشة لكن أنا خوف الإطالة ما أذكر. لكن قصد الجواب الذي أنا أذكرت أظنه مختصر مفيد دليل. والإشكال في دلالتها اللي يقول هذا من باب الكلام يجر الكلام. الإشكال في دلالتها دلالة من؟ هذه كلمة التوحيد. عليه يعني علاما على التوحيد. كيف يشكل؟ بأن خبر الله إما يقدر ممكن أو شو يقدر أو موجود. وعلى كل تقدير فيتقدم كلمة ممكن أو كلمة موجود لا دلالة لها عليه. لا دلالة لها على كلمة التوحيد. عليه يعني علاما علاما عليه يعني على التوحيد. ليش؟ أما على الأولي الأولي يعني شو المقصود؟ يعني إذا كان مقدر كلمة ممكن فإنه حينئذ أقصى ما أدل شنو؟ أن الله ممكن غير ممكن. ما أدل الله موجود. لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى. لا وجود ما أدل على أنه الله موجود. بس أدل موجود ممكن. وأما على الثاني على الثاني يعني شنو؟ يعني إذا قدمنا كلمة موجود أقصى ما أدل على أنه ماذا؟ الله موجود غير ما موجود. لكن غير الله مدل أنه غير ممكن. فلأنها وإن دلت على وجوده تعالى إلا أنه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر. يقول هذا الإشكال مندفع. كيف مندفع؟ بأن المراد هاي مندفع خبر ما الإشكال. بأن المراد من الإله شنو؟ هو واجب الوجود. هذا المقصود. فإذا اتفق حين إذا نأتي نقول ونفي. في ماذا راح نقول في دفع الإشكال إذا هذا اتضح؟ نفي ونفي ثبوته. حين إذا راح نقول في دفع الإشكال ونفي ثبوته ووجود ووجوده ثبوته كرعة التفسير. شيل واحد من أجل ليس وشك. شيل واحد من ثبوته ووجوده هل يشو وشك هذا؟ نفي ثبوته في الخارج. ثبوتنا هذا الاله الذي واجب الوجود ما اذا كنا واجب الوجود الله موجود فقط. شو معنى غير الله ما ممكن؟ اذا كان ممكن كان يوجد بان هذا الوجود. نفي ثبوته ثبوت الاله الواجب الوجود في الخارج ننفي بان لا اله واجب الوجود فقط افضل دياه واثبات فرد منه يعني من الاله الواجب الوجود فقط فرد بان اوضتنا والله منه فيه منه يعني من الاله واجب الوجود فيه يعني من فيه في الخارج اثبات قد يعني قصدنا رضي الله خب نفي غير الله واثبات الله يدل بالملائكه البينه اعلامه على امتناع تحققه في ظن غيره تحقق. تحقق من؟ تحقق واجب الوجود، الله واجب الوجود، الاله واجب الوجود في ظن غيره تبارك وتعالى. ليش؟ ضرورة انه لو لم يكن ممتنعا، اذا كان ممكن ما ممتنع لوجد، ليس وجد لكونه من افراد الواجب. بعد نتكلم عن الواجب بعد. ثم ان الظاهرة فرع جديد، مسألة جديدة، ان الاستثناء اذا بلا اشكال يدل عليه من؟ على المفهوم. حينما يقال جاء القوم الا زيدا، مفهوم ماذا؟ مفهوم ان الزيد فقط لم يأتي، هذا مفهوم بعد. يعني نحصر، يعني مفهوم نحصر المجيء، الحكم هذا الاثباتي بالخوف الذي لازمه نفي عن زيد، يعني فقط وفقط زيد لم يأتي. اقول هذا المفهوم نستفيد منطوق بالمفهوم. متفهمين شو اقول يا لا؟ يعني بعبارة اخرى في الجملة الشرطية، لما انتم شنو قلت الجملة الشرطية؟ اذا جاءت زيد فاكرمه. شو نستفيد؟ ان لم يزد لا تكرم. هذا وين شنو نستفيده؟ بالمنطوق، يعني نفقنا به، ما ينطق به يسمونه منطوق. يا لا، هذا استفدناه بالمفهوم. يعني الكلام يدل على العلية الانحصارية، ولازم العلية الانحصارية. شنو؟ انه اذا لم يزئ لا تكرم. ثم شنو نقول هناك؟ نستفيد بالمفهوم. طيب يجي هنا الان في موردنا. في موردنا شنو نقول؟ هذا نستفيده، يا هو هذا نستفيده، ان زيد لم يأتي فقط هو الذي لم يأتي. في قولنا جاء القوم الا زيد فقط زيد لم يأتي. نستفيده بالمفهوم، يعني شو نستفيده بالمفهوم؟ بأن نقول الجملة الاستثنائية تدل على الحصر، ولازم الحصر تدل على الحصر، حصر من؟ حصر المجيء بالقوم، ولازم الحصر انتفاع عن زيد. إذا حكيت لنا يصير مفهوم، يعني الكلام الذي ننطق به يدل على الحصر فقط، ولازم الحصر انتفاع المجيء عن زيد. فانتفاع المجيء عن زيد راح يصير بالمفهوم لا بالمنطق. الشيخ الاخر يقول هذا هو الظاهر، ولكن هو يقول ليس من البعيد ان يقال نفس الكلام هو يقول هي كلمة الا جاء القوم يدل على مجيء القوم، الا زيد يدل على نفي عنه عنده. فلو ما في الكلام يدل على الثاني، على مجيء القوم او عدم مجيء الزيت، فبعد راح يصير بالمنطق لا بالمفهوم. ولا تدفع عمرك مولانا، عمرك اثمن من هذا. تدفع عمرك في عمر بالمنطق او بالمنطق، شو مفايدة؟ فايدة اكو بيه فيها كان بالمفهوم، لا كما ما تبيه بحسب الظاهر. فلذا يقول الاخر نبقى بوقتك، إلا اللهم إذا واحد ما عنده شغل ونزل، لو كان عنده ظهور بين ما فهم أتصدق للفتح واحد منها الحسن بالي العفو. ثم إن الظاهرة، فأول يستظهر أن الدلالة مفهومية، أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى، الحكم في طرف المستثنى شنو؟ الحكم في طرف المستثنى شنو؟ هذا المجيء ذو في مثال جاء القوم الا زيد، والمفهوم الذي سنرى يقول هذا المجيء ذو دلالة عسر على عدم مجيء زيد، يقول الظاهر بينا بالمفهوم والمنطوق. ليش؟ بدلان وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه، لازم ذيك الخصوصية الموجودة في المستثنى منه، يا خصوصية خصوصية الانحصار، انحصار المجيء بلمن كلام يدل على انحصار المجيء بالقوم، لازمها لازم تلك الخصوصية التي دلت عليها الجمع الاستثنائي، لازمها شنو؟ انتفاع المجيء عن زيد. نعم يمكن أن هذا نقول على أنه نفس الله يدل على الثنين. الدلالة أجوه ولا ما أجوه؟ نعم لو كانت الدلالة في طرفه يعني في طرف المستثنى في طرف غير بنفس الاستثناء نقول نفس كلمة إلا هو إلا دل على كل شيء لا بتلك الجملة. منظر هي الجملة الاستثنائية جملة المستثنى منها الدل على الخصوصية ولازم خصوصية الانحصار كذا لا مو بذلك التطيب العقائد. إذا هكذا بنقول كانت الدلالة بمن؟ بالمنطوق كما هو ليس ببعيد. ممكن هذا واحد يقوله لكن نبدأ بعمرك وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد ما بفائدته بالمنطوق وبالمفهوم ومما يدل على الحصر. عنوان جديد يا أخي خلي لك ترى عنوان ماذا جديد من جملة أدوات الحصر كلمة إنما. كلمة يعني إذا مثلا إذا بحث جديد البحث الأول كنا نقول على أنه هذا الاستثناء يدل على الحصر لا ما يدل على الحصر. الآن بحث جديد نريد نتعرض إلى بعض أدوات الحصر هل بها حصر أو ما بها حصر بحث آخر صغري مثل كلمة إنما هل من أدوات الحصر ولا ما هي أدوات الحصر إحنا قاريها في البلاغة شنو هو أقوله تعريف شنو المسند إليه بتش يقولون مع تقديمه هذه الأدوات الحصر القائم زيد وبعد من جملة ماذا أدوات إنما حتى إنما هي حصر ولا الشيخ الأنصاري قال الشيخ الأنصاري مو الآخر أنصاري ما اشتبهت قال مشكلة نقول إنما دل على الحصر. شوف عجيب سبحان الله كلمة إنما أوضح أدوات الحصر إذا واحد راد يجيب هواهي إنما الشيخ الأنصاري يقول لا ما معلوم شيء من قال إنما دل على الحصر إنما شنو شلون تثبت بعد تثبتي إنما دل على الحصر ثبتي يا راجع الاستعمالات العربية إذا راجعنا الاستعمالات العربية كلمة إنما تستعمل مرة في الحصر مرة في غير الحصر ما بيها استعمال واحد. أقول أنا ما أدري أنا ما أدري ما أعيد أقول ضد الشيخ الأنصاري أن كلمة هاتش يدعو أن كلمة إنما ما تدل في هاي يعني وين في يوم ورد هاتش يجوز أكو هذا الحصر بس أقول أنا ما أدري اللي دي أتفرد إنما في الاستعمالات أنا ما متصدع لكن أتصدع في الاستعمالات العربية إنما تجي وما مقصود من عدها الحصر شو أتصدع ما أدري. فهو الشيخ الأنصاري يقول الاستعمالات العربية مختلفة بعض مرات تستعمل الحصر بعض مرات لا أنا أقول ما أدري هذا يحتاج إلى تتبع. بس هو من الشيخ الأنصاري قال بعض مرات تستعمل لغير الحصر ما أدري شو ما جاء شاهد على اي حال. فاذا استعمالات استعمالات مختلفة اذا تبادر تبادر عندنا يعني عندنا احنا الايرانيين الدفوليين معنا الشيخ الانصار وخوض ايراني فيكون نشوف ماذا الكلمة اللي عند الايرانيين ما ترادفها في اللغة العربية يعني المرادف من كلمة انما ما يرادفها في الفارسية شنو خلص زحله ونشوف تبادر يصير عندنا ولا تبادر يصير ولا حتى المرادف لكلمة إنما في الفارسية شنو حتى الرابع نشوف تبادر يصير ولا المفروض بالفارسية ماكو مرادف علما لكلمة إنما بالفارسية ماكو روح دور على أنه بالفارسية أكو ما يرادف كلمة إنما حتى نستعمل بالفارسية حتى نشوف أكو تبادر ولا ماكو. بس لا تقول لي على انه كلمة انما احنا خلي تفتح هي كلمة انما ليش نروح بعد للمرارف اقول لك احنا مو حرام حتى نشوف تبادر عطية لا احنا ايرانيين طيب مش معارنا ها هذا جواب الشيخ الاخر جواب الشيخ الاخر رضوان الله عليه يقول على انه طيب بسيطه روح للعرب نشوف لنا فرد صديق رسيب عربي ونشوف على انه شو تبادر الى ذهننا من كلمة ماذا انما هذا مضافا الى تنصيص اهل اللغة اهل اللغة بإخراج قواميس لغوية يقولون انما للحصر ايضا حضرات الحصر هذا شنو الشيخ من انصاره وتتناقش يلا ومما يدل على الحصر، وهو الشيخ الاخوند تعرض الى ادوات الحصر، الى انما لوجود المناقشه الانصاريه والكلام الانصاري لذلك تعرض. وبعدين ان شاء الله يجينا الى كلمه بني الاضرابيه بعدين غير هذا ان شاء الله. فمن شروع تكتب شروعا في تعداد بعض ادوات الحصر التي وقعت فيها كلام او يوجد فيها كلام مما يدل على حصر الاختصاص. انما من قال انما يدل على حصر؟ وذلك لتصريح اهل اللغه بذلك واحد، وتبادري لتبادل الحصر منها. بس عدنا التبادل، مو عدنا تقول لي انت ايراني، عد اهل اللغه، عد دول اصدقاء العرب عند اهل العرف والمحاوره. ودع يا ان الانصاف، الناس عجيب، الشيخ الانصاري افرض ايراني الى كلمة ربي تربيه الناس ماذا عربية، يعني المقصود التبادل، مو انه يكون واحد ماذا يعرض قحطاني. ودع يا ان الانصاف انه، اي دع يا علم الشيخ الانصاري ان الانصاف انه لا سبيل لنا الى ذلك، يعني الى اثبات ان هذا الحصر كلمة انما. ليش؟ يعني اذا تراجع استعمالات العرب يدي الثلاثة، ان موارد استعمال هذه اللغة مختلفة. تجي للتبادر، عدنا عطف الفارسي ما تعدنا. بعض المحشين قال اكو جزء نيست، قال هاي المرادة جزء نيست هاي بس انا استبعد على انه هذا المرادف، المرادف لكلمة انما جزء النيس، استبعد على انه هو المرادف. بس هذا كان يدعي، سيد من اهل الخبرة الناس هو ايراني يدعي على انه هذا مرادف، نقول لكلمة انما، بس انا استبعد هذا جزء النيس، يعني معناه غير هذا ما موجود، غير هذا ما موجود، غير كلمة انما شلا ربط ما ادري شمال على اي حال. فان موارد استعمال هذه اللغة مختلفة ولا يعلم تجدين تبادل، إذا ما تعدنا ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا، في عرفنا الفارسي، حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها، يعني من كلمة إننا بوقت المرادف. يقول هذه الدعوة الأنصارية غير مسموعة، غير مسموعة خبر إلى دعوة. ليش؟ نقول لك تبادل أصدقائنا العرب نروح لهم، فإن السبيل إلى التبادل، يعني الطريق إلى التبادل لا ينحصر بالانصراف إلى أذهاننا، فإن دوش أكو طريق لاخر، فإن الانصراف إلى أذهان أهل العرب، أهل العرب عن شنو مقصود؟ أهل العرب يعني العرب، أيضا سبيل، يعني أيضا طريق لإثبات التبادل، والحمد لله رب العالمين، أحسن الله لكم إن شاء الله.